لا اله الا الله المتمكن. احنا ندوره ما ينتكبوا المسلمين، وهو قاعد يدور ما تنتكب زايدا للمسلمين. نوع من العداله لم لا يتفكروا فيه البشريه. الناس بيه بيهم شده خوف من مولانا، عادوا يفكروا فيما وراء في تفكير الناس. لكم خاضيه، هذا دور يفكر مليون تفكير، لانه ذا المعروض عليه ذا اللي فتش، ورب العالمين علام الغيوب. اذا واجب على كل واحد منا يرحم ينهار مسلم، والله يحتقروا، والله يسبوا. مان الله قاعد قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الله اكبر. ان انت تقتل مسلم انك كافر، وان يتكثر من سبه تعود فاسق. سباب المسلم اي كثره سبه، وقتاله كفر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ارعوا المسلم حرمته ما في عاديه، لا زوال الدنيا عند الله اهون من قتل امرئ مسلم، وهانته خطيره جدا. ولذلك قالوا على المولانا اذكر ايتين من الشيفرات، قال ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيوة لا يلشين وراه. قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ما وراها مباشرة يكون: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الله أكبر. مش شايف رات في المصحف متخاف. اول شيء لا تؤذي الله ولا تؤذي رسوله. لا تقول هم مولانا شيء ما يليق، لا تعدى شيء يغضب عليك رب العالمين، لا تعدى لا تعدل ولا تحين الانبياء ولا تعدى لهم شيء ما يليق به. يريد شيء لك لا تقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. انا هل منهم ظالم وعدى شيء ما يتواسى يؤخذ منهم الحق شرع يا غير الله يقبوا منه الا الجهه الشرعي تبعت جعمرك في هذا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، معناها بشي ما هم مسبين فيه ولا عندهم في شيء، فقد احتملوا بهتانا واثما مبين. راحوا ملاحوا عند الله. ولذلك اشبه حالات المخلوق يشير المولانا ما عنده مشكله مع احد. وهذا كان ان يسمع هذه لا يسمعها عمر بن الخطاب يقوم يبكي يتبرم على بعض الصحابه يقول لهم: انا عندكم من ياهل السلك يا خود، انا انتم الصحابه فيكم محدين ندوس ونخبطوا بالدبوس. عندي الدره، عندي دبوس اللي مكم شفتوا ما هو قابل طريقنا خبطوا به، ولا نحترموا انتم الصحابه وكذا وما كذا. تبرم عليه بعض الصحابه قال له: مولانا اراك ما سمعت القال، قال بغير ما اكتسبوا انت شايفهم عليه الا شيء ادوهم يسقموا. قال له: يا عمر فمشي استثناء قيد فمقيد مولانا به تسلكك. عمر مبكيه ذيك والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات وشلب قلبه قاعد يعاد مثل قاعد يطمان. يلا لي كاني ما وفرت العداله، ويلا لي كاني وقفت بين يدي الله المصور عن نهر المسلم وسبه وقتاله. داخل ويقى من هذه الكركاره اللي دخل، والله ما فهمت وما دخل. اذا معناها المسلم جاء في الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عد من نفسك عاطي العافيه لراسك، عاطي العافيه لراسك. بل إن علامة المتقي، علامة المتقي جعلنا الله منه. اللهم آمين. علامة الإنسان العاد خايف من مولانا، لكن اللي مستعد ينضرب ولا يظلم، ويسب ولا يسب، ويشتم ولا يشتم، ويقال فيه ولا يقول. الله ولا حكم. مستعد يعود القضية هو اللي سألها ما تسأل فيه. الله ولا حكم. وهذا جاب مولانا فأولاد آدم ما سألش وصافي. قال: واتبع عليهم ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. راجلين خوت شق على بعض التفسيرات، مرة واحد منهم على أخوه وقال له: لا أقتلنك. قالوا: إيه؟ قالوا: يا أخوي إيش شايف علي تقتلني على سبته؟ أنا بعد ما عدتك شخص إلا أنا مولانا قبل مني الطاعة وانت ردها علي، إيش عندي يا أخوي أمر إذا تركبني به؟ قالوا: لا أقتلنك. قالوا: إنما يتقبل الله من المتقين. عاقب ذاك محل الشاهد قالوا: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ولا بي بعدني ما قدر رد على الرأس إلا بي أني أخاف الله رب العالم، إني أريد وأن تبوى بإهمي وإهمك. نختار يجي يوم القيامة السال ما يسال فيه. ونختار نشير مولانا مظلوم ماني ظالم، ونختار نشير مولانا السال ما يسال فيا ومعدل لي غير ماني معدل، وبالتالي نختار السريق يا رب يحفظنا وحفظ. ولذلك دائما الانسان الخايف من مولانا دائما يعود فيه ضعيف، به المضعف والخوف من لقاء الله، والاخر لا يقبل الحق وبطال الشمس وروته يبط. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ اذا واجب علينا الصون والسنترة عن السب وعن الشتم وعن العار وعن كذا وعن كذا، كل ما لا يرضي الله نقفوا عنه. واذا لنا نقولوا قلت لكم انه ما يخلى من اهلة مسائي، واحدة يعود واضح لانه حق نقوله ما نتردد، واحدة متأكد على انه باطل احرام عليا نتكلم فيه، واحدة ما عرفت نتوقف لنعرف حكم الله، وجميع المسائل لا نقدر. إذا جميع اللي تتكلم فيه صرطري إحنا يتعرض شنو سابق تتكلم اسكت، وأنا راكم فاصل بعض الناس اللي منهم صدوق. أنا قهرك صدوق عندي له علامة غالبا، أنا قهر لي الصدوق أولا ما يعود كلامه ياسر به اللي ما تكثر، أنا قهر يشك حتى يعجبي العيفة وحد يختار ما يقول يكون شحك، وأنا قهر ما يبقى عبس الله يمشي بالشو، ولا قاه ما يبقي نعطب ولا ينعطب يمشي بالشو، حد ما يدور يحلك به لسانه يجلل الكلام ويفاوت الكلام، لأن الماشي بالشر يقدر يفريني يقدر يتوقف، إن يتعود الله دافع ما تيتقع في حزة تقدر تفريني تعقب تقول شي وترجع عنه من حينك. إياك قاعد تعود تتحكم وفريني كما قلت امشي بالشو، تكلم بالشو، فاوت كلامك انفاصل أباك بعض الوقت يتم يتكلم معايا ينعود فاطله فيه الصدق نفطله بعلامة، يتم يتكلم معايا ينعود عاد يتمطق، والله يستصرط والله يمحمح نفطله على انه قدامه الشيحاني يعرف ما حد الطريق مسبولة قام ماشي، وعنده من عادة المسلمة كذا يختار ينقي للجمح لعنده لا يوكل الحجاب، لكن فلقى تم لا يوكل يمدق إذا هو له علم، يعود عاد يعطش يمدق خايف لعلقاه يوحل له علم، لقاش مستقمار التورس يمشي ولقاه ما يمستقمار ولا بد أن يمشي بالشهر نفضل له عاد يفوت كلامه، معناه أن المخلوق فيه خوف من الله وبالتالي يقلل من مشي خوفا من السقوط في الكذب والغيبة. الله أكبر يا رب يحفظنا وحفظ حبه. ولذلك اخر صور كان قال سر عرفونه لا سر نفس ليسر من ارواقه ارعاو، ولا قاس اللي كلامه فيه توادة ولا عيني بعد الوحدين يضل الوحدين ويعود مولانا عاطيه لسانه مسفل ويظل لك وانا بعد وفي الحقيقة الحقيقة قاع ما يخارج ساعة قاع لسان تيتم ذاك ذيك ما درد الحقيقة شب من ارواقه يعود لكم قاع لا اما يدير اما يدير قاع طارجان ومولا بلدية قاع بلية قاع بطرح تجي لها تقول لهم بالي تهون راحوا الحمير خم خنزونا وخلينا، يقول لك ايه في الحقيقة ايه الحقيقة قاعد تبارك مولا حقيقة تقول لي ايه ما يحنيك حد لك اولات المشاكل طرس مولانا رسالك وطرس قلبك شنهم معنى ايه تلاف داش اتكلم الله اصمد. انا ما نقول فلان ولا فلان نطرح مارا يا غير تقبوه انتم ولا يتجبروا مولا تقروها عليه قول وراعي هراعي أراعي كان يقول إنه أنا بعد ماني هو اللي قلتها أنا طرحت مارا يا غير ما نصفقت في حد ورعاونت ولا تصبوها في حد إيه وقول تابع قال إنك ما تسب رقاش ولا تنهر ولا تمنع ولا تحول بينه مع رواية يكون بموجب شرعي يكون إذا عادت الشريعة قالت لك توقف والله توقف الشريعة رقاه مسلم مولانا ومؤمن من بالله زنا والعياذ بالله ايه جاء قال مولانا مان الله ادوا فيه قبال احكام مولانا وارعاوا من طريق قلوبكم لو والله تهابوا لهو لك للمخلوق كان يصلي والله كان يصوم يا غير ثبت عليه العياذ بالله الزنا يقول مولانا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد والغريب انه ما قال الزانية والزاني فاضربوا كل واحد منهما 100 ضربة قال اجلدوا قالوا لماذا القرآن قال اجلدوا قالوا يفسخ البس ان العود ماتل عليه ما هو قد لي الالم ماتل قد يرفضوا عنه لعل عود البس قليل ولذلك عبر بجلدوا الدال على وصول الضرب الى الجلد لانه هو مديور يتألم من يكره المعصية قالوا لماذا يجلد؟ قالوا لأنه لما تلذذ بالحرام يهان جلده، كما تلذذ بالشهوة الحرام يهان جلده. إياك يدخل عليه الألم بعد الشهوة والطرب. اجلدوا كل واحد منهما مئة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وفضحوهما للا تستروه، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا من مولانا معناهاش معناها لا كامل، ما معناها انه الهون والضعف وانها الباطل يمشوا على طولهم يتملا كلها. انا مسلم مولانا تقول لي من قال انك مسلم؟ موريتاني عاقله عاقله اللي نقلبها انها تتسكسي والله تعود عندها الصناعه متقدمه فيها. اكتشفت بعد في العقيده اكتشاف زين، هي الكتب انت قراها انهم لكم فيهم المسلم وفيهم المؤمن وفيهم المنافق وفيهم الكافر وفيهم الفاسق وفيهم العاصي، هذه السامي في الشريعة. يا غير موريتاني طرى والسنهاني غريب المسيلم مولا مسيلم معناها خالق عجل من الوقت يترى تروض له مسلم ما ترى ويتروض له هموم ما ترى. يا غير مسيلم معناها لا على سليك روحه لكن الصندر الله يطفى النار عقاع لعلقاع يكفر الفيه من الإسلام. لا لا لا ليتر واحد ما يقدر يحقق قاع كيلو لا ميطر، وبالتالي فيه من الإسلام لا يقدر ما يرد عن معاصي. هذا النوع مسيلم ما هو مسلم سيلم، وبالتالي فيه من شراء على الله وعلى دينه وعلى شريعته قد اللي ما يكايس معاه. يا غرم اللي ما يضرب إن يعود عاد يسال فيه حق يمكن منه حتى ينتزع الحق ويعدل للقال مولانا به اللي انت لا يترحم به باش لا يترحم بيك بيك ضعفه لا يترحم به به اللي كذا. ان قال لك ان يكون غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. الى عاد يا ابو يا غني لا تكبر، والى عاد فقير لا ترحمه عن تلفز في اوامر مولانا، لان هذه الاوامر جاية من مولانا اللي يرحم الراحمين. وان ما يرحم به ربه ما لك انت متدخل. لا سمعتوه ولا ما فهمتوه؟ ايوه طيب الله يحفظك. هذا الأخضر ما هو متحمل حد يعدل خاسر الحد. الله الله. انت يتكلم على اللسان يركز عليك منه يتعلق بالوقي، وانت يتكلم على البصر انك ما تخرص مخلوق بتخريصة تعود له يفزع منها والله يخلع. ارعم تخرص مخلوق تخريصة تعرف انه لا يتخوف. قال لك انك ترعم التخريصة له يفزع منها مسلم مولا خرص ولا تخريص. ولذلك هارك الشريعة جعلت انك اي رقاه خلط عليه والله الجابرت معها تقول السلام عليكم السلام عليكم تعرفوا من معانيها معناها ما لك لا تجبروني محال. انا مسلم مولانا كيفت انا ما في شي محال. ولذلك عاد مديور بين عباد الله المؤمنين كلمة السلام لانها تدل على المسالمة وعدم الضر. ما لك يا اخويا لا تجبر مني شي محالي وتمورك مشي ما عندك مشكل. أرقاش الحقيقة مسلم مولان اسمه فيه الإسلام ويتا يتكلم عنه سهو السلام. ونين يجين مولان يترقوا للملائكة بالسلام، ونين يدخل الجنة يدخل عليه الملائكة بالسلام. ألا ألا مخلوق من السلام ألا شي متعدلك. شوفوا إسلام من الاستسلام ومنه أرقاه المسالمة وشي متعدل يسلم وجهه إلى الله. ونين يتا يموت يقول مولانا اعلنوا توفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم. ولن يدخل في الجنة ان يجي مولانا عند لقائه قال مولانا تحيتهم يوم يلقونه السلام. ولن يدخل في الجنة ويطوشن الطوشنات المسخة يقول مولانا اعلنهم الملائكة يدخلون عليهم من كل باب السلام عليكم. معناها ان السلام لا يطوط به الليل والنهار. أعلن ما عندك مشكلة، أنت من نفسك ما كانت عندك مشكلة، وعند لقاء الله ما تجبر مشكلة. الله يجعلنا معكم. سمعتوا يا الله ما فهمتوا؟ حرام على رقاش يخرص مسلم مولانا تخريصة وحرام عليه يخرص شي حرام. ما تخرص لأجنبي. قالوا تخرص لأجنبي يؤدي الشيء قالوا نور البصر إنه يتحاضر الله ينقص. هو الإنسان ذاك يخرص من جهتين. يخرص عينيه ويخرص قلبه. ثم هفطت لا لقى ذلك عود مقاطر في الشارع ويحرك الناس حياه ولا يعقل عليهم. عينيه راعي فيهم يا غير لين عود القلب ما هم ورجلي على العين العين ما تفطر. اللاكي هالضواء يا ذلك يتعود ما مسكنا ضوها ما تحكم لك مارتي القدامها. يا غالي نعود لك قلب عاد متأمل في الرواية. ولذلك كان قال لك انت بالك بالك معناها رجلي حينيك ياك تعرف غير قدامك. ومرة تعود تصلى تشم الأصوات يا غير ما أنك متأمل فيها ينقال لك انت كسر وذنك معناها ركز السماع حتى تضبط الكلام. شوف فم تخراص ما هو مركز وفم سماع ما هو مركز. حام على رقاج منعا أن ينظر إلى ما حرم الله عليه. حتى يجيبوا العلماء الشغريب انك ينين عيط لك رقاه والله تجيه انت خاطر عنده ينين تقعد من قرداره لا تخرص فيه لا تخرص في سرورته ولا تتأمل هي ايش فيها منها تبيات ولا فريش ايش نبتها ومطلات ونعاش وليكشنه وخواها. ولذلك القرآن بيّن ان العينين فيهم الموجة الطويلة وفيهم ربما المتوسطة والقصيرة. ولذلك يقول ولا تمدن عينيك معناها دائما تم عينك دايرها على الموجة القصيرة اياك ما تطيح في عبرة والله يكرك يا غير لا تخرص بعيد لعل تعقب بصرك ينظر الى ما لا يحل لك. والله ما فهمتوه. لا تمدن عينيك تدل على ان عينك فيها شمر ورخي وانها فيها امتدادات وفيها اقتصار على شيء. ارعى من تمدها يكون الى وجه شرعي. حرام عليك منع حتى الشاب والشاب طفلة صغيرة يعملها ترضع يعود جسمها جميل وشاعر بأنك تجد تتلذذ به زين عندك يحرم عليك نظره ويحرم عليك مسها. وامك اللي تعود جميلة والله كذا وانت فيسق تتلذذ لا تتكع على فخوها. ومنت اللي تعود الى مسيت ايدها موقف ايدك وتتلذذ بها حرام عليك تمد ايدك لمنتك. اي نظرة لا يتألد تولد مرض في القلب تحرم. كتاب رقاش ما هو لك ما تخرص. كتاب واحد اخر ما اعطاك فيه لذا لا تخرص. كتابه قاعد كتاب لانه ما هو اعطيك لنا لا تخرص وتو هكذا لانك تعود معه لان فم اف اخرين قالها العين. والعين عادنا الله وإياكم منها. العين خارج من أروقيه اللي يقتل بالعين يقتل. عين منزل تعمارة وليت ولقنا على رواية بإذن الله تعالى ملاحطيه. هذا وقع على الصحابة فكيف تسلك منه موريتاني واحد يوطى فيك يقول يا خوتي مزيني الوتة الوتة تعقب العجب لا تدعو كرخارة يتبرم عليكم من قردارك هاي الدار ما قط نسك تقوم فيها الكراك نشوف جلك كاشحان انك تتقار واحد وانت قادي والله يتقابل مع بليدة منك ذا هو المخلوق عينيه فيهم صواريخ مات ولكن على رواية ما قصفها. قالوا العلماء النرقاش قالوا العلماء النرقاش ان يتعود عينه هو من نفسه حاس من عينه الضر. حرام عليه من عني خرص المسلم وأعلنوا أنه يثبت عند رئيس الدولة وعند القاضي أعلن فلان هذا متعايط الناس منه أنه معيان عيان تفوبيه معيان أعلن واجب على الدولة تكفر عليه ويندار في بليده وينحبس عن الناس ويتمين أعطاله الصاير ويلعاد عنده هو مالي يصجر عليه منه ويكرد عن الناس لأنه خطير كالمرض الخطير ولا ترى يخلى أبدا يختلط من الناس. ولذلك نبي الله يعقوب عليه السلام خايف على أولاده من العين يقول هم قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة لأن أجسامهم أجسام الأنبياء وأولاد الأنبياء والواحد يضاوى عليه نور الإيمان وأبناء النبوة الواحد يضاوى. يقول هم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا أولادي لا توكركم العين تفرقوا. ومولانا يقول للأسلام وين كادوا لا يسرقونك بأبصارهم لكاد الواحد يطيحك من شدة العين. إذن العين حق ولا يشك فيها يكون حد ملحد وعليه حد كامل نعرف أنه مولا عين يارتو هو اللي يقعد فاطل لفراسه واجب عليه يتحفر ويتم عنده منين يشوف رواية زين عنده يقول اللهم بارك ولا تضر. الله يا ربي بارك في هذا ولا تضر. ويتم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويتم يتعود ويقول أعوذ بربي فلق من شر ما خلق ويعود متعود ومعود الآخرين وعاس من تخلاص المخارج ولا يتأمل في رواية شافها ولا يتعجب منها لأن العين الضارة قاتلة كالسيف. الله يحفظنا وحفظكم منها. نسأل الله العافية والسلام. إذا معناها وراه واركم على قاهن العود معيان يتعين في ولو ولو اللي خله يتعين في قيح يخرصوا يوارو زين عنده شريف والله زين عنده تبسام والله ما قال يخرصوا تخريصة متعجب فيه يسقط الولد. الله الله الله الله الله الله. العين بلا شر ما عند حد في شيء. قالوا ولذلك جاء في الحديث لو سبق شيء القدر لسبقته العين. لو أن قضى الله قدر قد يسبق العين كأنها قاعد تسبق القضاء والقدر من الله من شدة ضررها والعياذ بالله. حرام على رقاشي خرص تخريص ما هو وازنها ويعرف أن هذا البصر خطير. ولذلك قالوا أن المجتمع يصلح بصره خارج بعض الصالحين. بعض الصالحين ما تسمعون بالصالحين الصالحين حق قالوا على انه هذا المخلوق انه ما عينيه ما انصاب عاد شيبان كيف نقولوا 150 سنة هو عينيه يشوه بهم من كيلين والله ثلاث انهم سولوه. قالوا الويه قالوا يا اخوان انت بصرك وانت شيباني قدك يا اخويا ما ادري شو. قال لهم هي اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا بالكبر. قالوا هذه أعضاء هذه أعظام هذه نعمة أعطاها لنا مولانا ما قطعنا بها معصي ولذلك إن عندنا شوابين واحتجنا لها خلها لنا مولانا. هذا لعل واحدين يقولوا هذا ما هو دليل. إن قالوا احفظ الله زاد يحفظك يلعت له ردك يحفظ الله يحفظك معناها احفظ أوامره واحفظ أعضائك يحفظهم علي. ولذلك في زمننا اليوم اللي الناس توكر شمولها وتضحك بسنها للمعاصي عاد ما توخذ مع الشارع ماذا هو لك دكتور ليطب الأسنان. هذا اللي في كبتال من طبيب السنين ما تقول ان قاعد وقع عندهم من السنين كم بهاش بهالي هذا السنين عاد جايتهم آفة وعاد الأفام جايتهم آفة ونهاري هذا هي منظمة مختصة ألا في علاج الفم علاج الأفام لأن الفم ذا ليوخذ من ركوه مش ما يرضي مولانا يزلزل اليقين. إذا واجب علينا الحافظ على أبصارنا ما نشوفه بهم حرام. وحتى قال وعادني الله وإياكم إن الشاب الصغير والإنسان الجميل حرام عليك تخرص وتخريصة مثل أنت مونك بي حرام على المرأة وحرام على الراجل. وجاني بعض أرواقيه دورني نطلب له مولانا لأنه لا يجد لذة في النساء أساسا وإنما لذته في بعض الرجال. لا حول ولا قوة إلا بالله. وجيني بعض أرواقيه يا فلان اسألنا مولانا لأنه لا يجد شهوة أصلا. ويجيني واحد يقول لي اسأل لي مولانا لأني بالبضاعة نين نديرها ما يسوم أحد يعود بوتيق وظل حكما قاعد فيه ما يسام وإلى دقدق مرصنديس وما يرى فيه البيع مصروف عنه القلوب. واحد جايني يزورني يقول لي يا أخي أنا عيني لطباء عرضت عليهم شيء شور إسبانيا وفرنسا ولا بقيت بليده يذكر لي فيها طباء مختصين في البصر يا غير انه عينيه ما وقاد يشوف بيمشي حكمه ولين عدلوا لهم فحوص وكشوف دقيقة وتحليلات غاية في الدقة يقول له بصرك ما فيش هو ما وقاد يشوف. يا عباد الله يا العليات ويا الرجال هذه نعم احفظ الله يحفظك الله يحفظنا. الواحد يعود شهوته ما قاد يحكمها يتزوج يا عمرو يتسلف ويتدين يتزوج اياك يقمع عنه الشيطان لا يهلكه وتعين المسلمين ويرعى ويا الله اروق يجي المسلمين كاملي انهم شيء قالوا الصداق يحدوا منه ينعوده متناور الناس كامل لانه هو اللي قد يعاون على البر والتقوى والاخر الاثم والعدوان. الناس اليوم ما تلقى قادة تتزوج بها بطارين هشم البطاش واحد يعود عنده شم المال الله اعلم كانوا من المخدرات والله يا كانوا من السرقة والتهنتي وواكل الدولة وواكل الشعب وواكل المبدي ويعد المناسبة ويعطيش من أرواقيه الملايين على الملايين ويبقى الفقراء يلودوا 20,000 و30,000 ويصبح الهم يصبح المخلوق مثل قدام موت بوحش. وعادوا اليوم المسلمين أمناتهم، عادوا أمنات المسلمين اليوم يسوقوا كانهم شي من الديار اللي مكم أعطت تسعيرة الكبيرة هي اللي نبيعونه. الفقراء ما ادروا قادين يشبروا الحلال بطريقة عادية، يكون من أخرى مسروقة في الخلوات. هذا النوع واجب على المسلمين يتحدث، واجب على العلماء اللي يندوا بالمناكر يتموا يندوا بهذا النوع اللي يا رب الحمد لله الكلام يعدلوا فتوى عامة يقروا به رواية. وراهواكم خارج بعض من القبائل اللي عدلها، خارج بعض من الأفهاض قبائل موريتاني فرض نظام على الماتر الماتر ينعطى من الصداق ما هو قدر كذا. يا غارني تفوت انت تتزوج من مرة وتمشي بيها عمك ديرها في داري في السماء السابعة. يا غار الصداق وذاك اللي نعطى ما يعدل ما هو ذاك اللي سهل على الناس. ولا يقبلوا شيهم وقرجي جنات، ولا يقبلوا شيهم ذا من الويل والعبث، ويعدل الله على السنة ويعدل العقد في المسيد. الله أكبر الله أكبر. هذا خارق موجود يا غار باطخ لعنا قليل. يا الله مدى تزيدوا، ويا الله اللي منكم أعطاه مولانا مسؤولية ويعرف واحدة من نفوذهم. إن قالوا يا فلان انت هارك اللي ما يعود عاطيك مولانا مسؤولية ذي المدة تابع لك وتسمع لك عدل، والله ما هي سامع لك، تعود انت عندك مولي أخلاق على حد يقد يسمع له. قالوا ان المنكر انه اللي بين اثنين واحد ضعيف ما عنده شيء يعطوا يمشي لود لرقاش قوي ويقول له راعي منكر هون غير، والله تعود قوي وقادر يتغير المنكر غيره. ان هذا مقبول من قصة سليمان، ان الهدهد اللي شاف المنكر وشاف دولة وفيه رئيس وش من العالم ويعبد الشمس من دون الله قيم الحيطة اللي في راسه، وجاء سليمان عليه السلام وقال له وجدتها مين؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وقيم الحيطة اللي في راسه. فلذلك حرك سليمان أولا تأكد من الخبر، وثانيا حرك جيشه على أنك يا الهدهد بكل هذا منكر، ومن يرى منكم منكرا فليغيره بيده، والهدهد ما عنده يد قد يغير به. يا غارب بلغها للسلطان العادل، اتحرك سليمان ليغير، لأن هذا المنكر على مستوى هو ما على مستوى الهدوء، لكن بلغ وأنكر على قدر حاله. وسليمان حرك الجيش إلي الخضع ذيك الدولة للإيمان بالله جل وعلا. والله ما فهمته معناه أنك المنكر اللي تشوفه اللي قادر تتغير وغيره، والله بلغوا الحد أقوى منه قولوا يا فلان يلتنا قبيلتنا وفاخرنا، والله طائفتنا احنا اللي معانا اللي مسيطرين عليها، ونين نقول لها تزرق تزرق، ونين نقول لها علينا تعود من زر تعود الزرورة، ونين نقول لها انها تصفق تصفق، ونين نقول لها انها مع فلان مع فلان. هذا السمع والطاعة العاطيك مولانا علي المخالب، مليت منهم الصناديق وذاك يا اخويا ملي منهم طاعة مولانا يا اخويا. هذه القيمة اللي عاطيك مولانا ديرها يا اخويا في كفة حصناتها، لا تعود الناس تسمع لك وانت قاع منك موجه لشنافع. والله يا ما هو داخلكم، واجب على كل واحد منا انه يغط بصره. وقالوا العلماء رواية غريبة، قال قاية في القرآن تقول ان رقاه يلطو قمر عينه يكشنه، ما شاء الله موريتاني لباس فيهم. قل للمؤمنين يغضوا، قل للمؤمنين يغضوا. قالوا ان هذه لا يمحذوه من هالشي فيها الشجاع ما أوفم. النصر لا يقول للمؤمنين غضوا يغضوا من أبصاره، قل للمؤمنين غضوا غضوا معناها قول للمؤمنين هم يقموا يقموا عن الحرام ما قتم شايفينه، يا غير ذيك غضوا انقلعت وندارف بلدها انه مراهم عدلوها. قالوا هذا كيف تاش؟ قالوا كي قول الله تعالى الموسى عليه السلام، ووحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. هاي غارك لا يظاهرتها أنه لا قال مولانا الموسى أنه يخبط البحر بالدبوس، وأنه عند من قالها مولانا الموسى قاعد انفلق البحر. هو بدأ هو وحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فضرب فانفلق. يغريك ضرب انقلعت إياك، يبين أن الموسى ما يتردد فمرجاج من مولانا، وليالي كان قلع الضرب قاع وقال الله اضرب بعصاك البحر فانفلق. عدل هو لحالا وافتح الملي البحر حالا. كذلك الملي يقول للمؤمنين انقلعت منها يا غضوا معناها غضوا، وان دارت قول للمؤمنين معناها قول لهم يغضوا، ولانك لا هي سمعوك ان قلت لهم ان قال مولانا يغض وما غض. ان المؤمن السريع الاستجابة لربه والسريع للانقياد لخالقه جعل الله. قل للمؤمنين يغضوا. شوفوا ومن بلاغة القرآن قال قل للمؤمنين يغضوا من لو قال قل للمؤمنين يغضوا أبصاركم نقفلوهم من يطيح رقاه في حفرة والله تكروا مردة والله يدخلوا ويقى ولا تلحد قال قد يخرص. قال إنه أنا ما عين عليكم ما تخرصوا يا غير عين عليكم تقموا عن شمام معطيكم في لذة وتفتخوا عينيكم على ياكل معطيكم في لذة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك ونسألك اللهم بجميع صفاتك. اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا من بل إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. والدينا ومشايخنا وأحبابنا سائر موتانا والمسلمين أجمع. اللهم لا تترك لنا من بل إلا غفرته.